أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Thank you.

إِلَّا

Con la